النهاردة ورد من المستمع محمد سمير المقيم في شارع عاشور فيصل كفرة هرمز محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: المية سر الحياة، وإحنا في الشقة اللي عايشين فيها في المناطق السكنية الجديدة زي كفرة هرمز وغيرها من المناطق المشابهة ما نقدرش نعيش من غير المية اللي بتوصلنا في الحنفيات يا حضرات. قصدي إننا مش قرية حندق طلمبات ولا حننزل نشتري مية في جراكن من حد عنده مية، ده احنا عايشين في شققنا اللي احنا نفسنا بنوصلها بالعافية. حنروح بقى نشتري مية منين ونشيلها على قلبنا؟ وحتى لو ده حصل هتكفي ايه ولا ايه من متطلبات الحياة؟ ولغاية امتى هيستمر الوضع ده يا حضرات؟ ممكن حضرتك بقى توضح لنا انت بتقول الكلام ده كله ليه؟ ما احنا برضو عايزين نفهم عدم المؤاخذه. بقول الكلام ده ليه؟ بشتكي يا بيه. ايوه ما احنا فاهمين انك بتشتكي. بتشتكي من ايه بقى؟ بشتكي يا بيه من الميه اللي بتقطع طول اليوم وما بتوصلش غير شويه صغيرين جدا. طب كويس كويس قوي، الحقوا بقى انتوا املوا كام جردل كده على كام جركن بدل ما تنزلوا تشتروا الميه. والميه ما توصلناش طول اليوم ليه؟ الميه ما توصلناش بشكل طبيعي ليه يا حضرات؟ احنا مش بنطلب حاجة مستحيلة، احنا بنطلب المية توصل لنا بشكل طبيعي في منطقة كفرة هرمز وخصوصا شارع عاشور. ممكن؟ رضا سليمان